بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. سمع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترهيب من الظلم ودعاء المظلوم وخذله والترغيب في نصرته. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظلم فإن الظلم هو ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش فإن الله لا يحب الفاحش والمتفحش، وإياكم والشح فإن الشح دعا من كان قبلكم فسفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه ابن حبان. هذا باب آخر يذكره الحافظ المنذري رحمه الله في الترهيب من الظلم. الظلم ظلمات يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والمظلوم يستشعر الكبت والضعف والغيظ والحنق، وأنه مكتوم، وأنه لا يقدر أن يعبر عما في نفسه، لأن الظالم ضيق عليه وكتم على أنفاسه. فإذا أزال الله عز وجل الظلم استراح المظلوم، واستشعر كيف أن الله عز وجل وإن طال بالإنسان غمة فإن الله عز وجل يزيلها يوما من الأيام. الظلم ظلمات يوم القيامة. ترى ما شعوركم الآن وقد ذهب الطاغية في داهية؟ ما شعوركم الآن؟ إنها الفرحة التي عمت الشعب كله، الفرحة التي عمت على المظلوم وغيره. من ذاق الظلم ودخل سجون هذا الإنسان وحسبته مباحث أمن الدولة على كل كلمة ينطقها ويقولها وكل فعل يفعله. الظلم الظلم، ترى ما شعور الظالم الآن وهو يتنحى ويذهب إلى حيث يعلم الله سبحانه تبارك وتعالى، والشعب كله يفرح ويهلل ويرفع صوته، الوحيد الحزين هو الظالم ومن معه، والشعب كله في فرح. نسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يعمم الأمن والأمان على بلادنا الآمنة، وأن يرزق شعبها أن يكونوا دائما مجاهدين في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى، أن يرفع راية الجهاد، وأن يهلك أهل الشرك والفساد، وأن ينشر رحمته على العباد، وأن يخلصنا من المنافقين والمجرمين أذناب الظالمين. انظر في الأيام الماضية كيف تحول الناس، بدأوا يتحول. الصحف اللي كانت قومية حست ان خلاص هتضيع بقت تكلم كلام تاني، التلفزيون الكذاب المجرم اللي كان عمال يقول ويهلل ويصفق بحمد رئيسهم اذا به يغير الكلام لكلام سبحان الله. وشوش متغيرة متغيرة، لكن المسلم يثبت على شيء واحد، يثبت إذا كان قد عرف طريقه إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. لا يختلف مع أخيه على ترهات، على أشياء لا قيمة لها ولا معنى لها. كما قلنا لكم في البداية، وجاء الإخوة نخرج في المظاهرات والمظاهرات ولا لا؟ قلنا والله اللي عايز يخرج يخرج، بس ينوي أنه يجاهد في سبيل الله عز وجل. اللي عايز يقعد يقعد، بس يحرس الشوارع وراء هؤلاء الذين خرجوا. فهذا يجاهد وهذا يجاهد بحسن النية. اختلف البعض ده يقول له لا ما ينفعش وما ينفع، وبعض الإخوة طلعوا يقولوا الحاكم والخروج على الحاكم لا يجوز ومش عارف ايه. خروج على الحاكم ايه؟ هو الحاكم نفسه القانون اللي حطه هو يقول لك ان الشعب من حقه يخرجوا عليه، وان الشعب اذا رفضوه لابد ان هو يتنحى وانه يستاهل، هو القانون بتاعهم كده. ويوم هؤلاء حاولوا يفلسفوا يقولوا هو ده الخليفة بتاع المسلمين، هو طلع لهم لا ده انا بريء من هذا الشيء، لا خليفة ولا الله، انت عايز تلبسه ثوب، هو رفضه اصلا ما بيقولكش لا انا خليفة ولا أنا شيء. وتلاقي الإخوة يختلفون فيما بينهم، ده يقول شيء وده يقول على إيه هذا كل ما تسكت اسكت. يسعنا السكوت، يسعنا أن نسكت عن الخلافات حتى يغير الله عز وجل بنا أو بغيرنا. فالحمد لله أن غير الله سبحانه هذا الظلم الذي دام في البلاد سنين طويلة من عهود عبد الناصر والسادات ومبارك، ونسأل الله عز وجل أن لا يعيد الظلم على العباد مرة ثانية، أن يولي الخيار وليس الشرار، أن يولي من يصلح ومن يصلح بين العباد. لاحظ أن من عملك يسلط عليك، نحن نستحق الذي حدث فينا، نحن كنا يظلم بعضنا بعض، الدولة بدأت تشغل الشباب بالكورة، الشباب انشغلوا بالكورة، شغل الشباب بالجنس والعرق، الشباب انشغلوا فيها بهذا الشيء حتى لم يعد أحد ينكر على، حتى الأب لا ينكر على بناته إذا خرجت البنت متبرجة مش مهمة هي بنت الدولة، الدولة اللي بتعلمها هذا الشيء. الدولة تقول لنا النقاب حرام يروح الناس مرضيين وراها، لعنة الله على المشايخ الكذابين الذين تبنوا رأي الدولة ورأي أوروبا ورأي أمريكا. النقاب حرام يبقى النقاب حرام، النقاب بدعة فرعونية يبقى بدعة فرعونية. وقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يلبسنه صحابيات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتقب المرأة المحرم ولا تلبس القفازين، يكلم نساء منقبات، كنا ينتقبنا يلبسنا القفازين، ولا تنتقب المرأة، لا وانت محرمة ما تلبسيش نقاب ولا قفازين. ده النبي عليه الصلاة والسلام اللي كلامه أعظم الكلام، هيتكلم كلام لا معنى له على حسب الشيوخ الكذابين الذين تكلموا في ذلك، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كلام مش معروف، بيكلم اللي مش عارفين حاجة وبيقول لهم ما تنتقبش ولا واحدة منهم منقبة، بيقول ما بيقول كلام تحصيل حاصل، بيتكلم كلاما فارغا حاشا له صلى الله عليه وسلم. ولكن الكذب، هؤلاء الكذابون. امبارح سمعنا مقالة للشيخ جمال أصبي جزاه الله خيرا، يفند هذا الشيخ والله كلام جميل جدا، يقول لك انه من ساعة ما دات الثورة بتاعة 52 وبدوا ما عايزين يفصلوا الأزهر عن كذا، عشان شيخ الأزهر كان هو اللي بيفتي قبل ذلك، وكان أعلم واحد هو اللي بيبقى شيخ الأزهر، فيبتدي يفصل لا بلاش شيخ الأزهر، حط جبهة تانية جنبه اللي هو المفتي تبع لدار العدل، يبقى هنا المفتي تبع حاجة تانية غير الأزهر. إذا كان شيخ الأزهر حيدي اللي عايزينه ماشي، مش حيدي فليكن مفتي، ما فيش المفتي بل تبع للحكومة وزير الأوقاف، يبقى كأن الأمر هي لعبة تدور حوالي مين اللي حيقول هو وزير الأوقاف اللي كان ماضي، ربنا يحاسبه على ما فعله وما قاله وما كذبه وافترى على الناس، ويألف كتاب في تحريم النقاب ويلزم مشايخ المساجد ان هم لازم يدرسوا ان النقاب حرام ويخطبوا في الناس ان النقاب حرام، هيروح فين ربنا الان؟ اين يذهب من الله عز وجل؟ واحد زي الشيخ جمال قطب ده اللي كان رئيس الفتوى في الازهر، رئيس اتشال اترمى عشان بيقول لا النقاب ما فيهوش حاجه، النقاب جائز، يجوز المراه ان تلبس النقاب ولا شيء، لا انت هتعرضنا بقى وهتشتغل لنا، امشي روح عدين اللي يقول اللي احنا عايزينه. مين اللي يقول ان الربا حلال؟ ما الشيخ الازهر اللي فات، طيب يبقى هو ده شيخ الازهر اللي تعايش، وهو كتابه في التفسير يتكلم عن الربا انه حرام وان فوائد البنوك حرام وانه كذا، وبعدين عشان السلطه تاخد تدخل معانا وتقول هذا حلال، حلال، هو الوحيد اللي وافق على ذلك ان يقول هذا حلال، بقى مفتي للجمهوريه وبقى شيخ ازهر يقول بما يشاء ويخالف كل العلماء ولا يهتم لهذا الشيء، واللي يكلمه يقول له امشي يا ابني كذا، امشي يا ابني، هي دي المناقشه بتاعت اللي كان شيخ الازهر، ودي مناقشته مع الناس اللي يخالفونه. دولة الظلم والطغيان إن دامت سنين مش هتدوم على طول، لا لا لا، لابد وأن يأتي يوم، ولكن نسأل الله عز وجل أن يغير ما في قلوب الخلق. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا لم يتغير ما في قلوب الناس حيصلت علينا حكومة تانية أشنع من هذه السابقة. لذلك الفرحة ما تبقاش فرحة زيادة عن اللزوم، يعني لأن لسه ما تغيرناش، لسه ما زال في قلوب الناس الظلم، يظلم الناس بعضهم بعضا، يضيع الناس بعضهم بعضا، يحسد الناس بعضهم بعضا. الأمراض المولودة في القلوب يوم ما تطلع من القلوب ربنا يولي علينا الحاكم الذي يحكمنا بالعدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالمسلمون حين يرجعون إلى الله ربنا يولي عليهم من يكون صالحا يأخذ بأيديهم إلى طريق الله سبحانه وتبارك وتعالى. يوم يظلم بعضهم بعضا حيلاقوا أن عليهم أيضا يظلمهم. الدولة جابت دخلت المخدرات، والمخدرات كان الناس اللي بيجيبوها الدولة اللي بتدخلها، وبعض اللي كان كبار بتوع المخدرات اللي كانوا في السجن اللي كان في اعترافات يقول لك أنا تبع وزير فلاني وما كانش ممكن أدخل السجن، أدخل السجن إزاي؟ ولكن لما اختلفت معاه كنت بستورد له عفش من الصين، وجوه العفش جوه المخدرات اللي بتدخل للبلد. يبقى الكبار اللي بيدخلوها للبلد، طيب هم دخلوها والشباب عمل إيه؟ الشباب شربها، شربها. الظلم متبادل بين الاثنين. يبقى الظلم مش الدولة بس، لا، مش الحكومة بس، حكومة ظالمة والناس أيضا ظلموا أنفسهم. السرقة اللي كانت بين الناس، يعني في الأيام الماضية التخريب اللي حصل وسرقة الأشياء، لولا أن الله سخر مجموعة من إخواننا جزاهم الله خيرا يدافعون عن ذلك وأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يوم ناس رجعوا الخزائن اللي سرقوها وأخذوها، كنت ليه بتسرقها؟ ليه بتمدي إيدك عليها؟ تعرفش أن الله يسألك عن ذلك؟ الظلم ظلمات يوم القيامة. الناس في الشوارع يوم ما يتعاركوا مع بعض يطلع سكينة ولا سكينة، تبقى حرب بين الناس، حرب يوم يسلط ربنا عليهم الحاكم يضربهم برصاص، تضربوا بعض بالسكاكين الحاكم يضربكم برصاص. لذلك لما يكون في قلبك أنت الرحمة مع أخيك الله يجعل الرحمة في قلب الحاكم. لذلك الإنسان المؤمن حين يرى هذا الأمر الذي أمامنا نفرح بأن الله أزاح حاكما ظالما وطاغيا، ولكن نقول طيب الظلم والطغيان الذي في نفوسنا أزحناه إحنا ولا لسه مزحش ولا لسه مولود؟ بحسبه سيولي الله عز وجل على الناس إما خيارهم وإما شرارهم. احذر من الظلم، فالله يقول إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة، الذي في قلبه الظلم ينضح على طريقه يوم القيامة ظلمات فلا يرى طريقه، يجي يعبر فوق الصراط عشان عايز يروح الجنة ما يشوفش يقع في النار والعياذ بالله. الظلم ظلمات يوم القيامة، الإنسان في الظلمة يفزع، فكيف بيوم الفزع الأكبر يوم القيامة حين ينظر الإنسان لا ظلام، مش يسامع أصوات وسامع الذي يخيفه، ولكن ظلم أمامه. هذا الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، اتقوا الشح. الإنسان اللي يكون بخيلا ومش عايز يطلع الفرض اللي عليه ويعطيه، لا ينفق على أهله ولا عياله ولا يعطي للفقير والمسكين ولا يخرج زكاة ماله، يقول اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أهلك السابقين، شحوا وضموا بالدنيا فتحسدوا فيما بينهم، وحملهم ذلك على أن سفكوا دماءهم بسبب الشح. كل إنسان عايز يأخذ ما في يد غيره ولا يخرج ما في يده، فسفكوا دماءهم واستحلوا محارم الله بسبب شحهم. اتقوا الظلم واتقوا الشح. وقال لنا في الحديث الآخر صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي، صنفين من الأمة مش هيشفع لهم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. إمام يعني حاكم، حاكم إمام ظلوم يظلم الناس، يظلم الناس لا يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وكل غال مارق، كل غال إنسان يغل يعني يسرق في الخفاء من وراء الناس، يأخذ الغنيمة من وراء الناس، يختلس البنوك من وراء الناس، يمد إيده على مال صاحب العمل، هذا الغال يغل شغله عندك من وراك يروح مختلس هذا حطه جيبه، هذا لا يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. احذروا، صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي، إمام ظلوم وكل غال مارق، وكل غال مارق. وكذلك في حديث صلى الله عليه وسلم، المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يخذل. فهنا طبيعة الإنسان المؤمن يستشعر الأخوة الإيمانية بينه وبين جميع المسلمين، فلان هذا أخي، لما أمر عليه أسلم عليه، لما يحتاج إلى شيء أكون بجواره. هنا المسلم والمؤمن أخو المؤمن، يقول لنا صلى الله عليه وسلم لا يظلم ولا يخذل، لا يظلم. يبقى الظلم حرام، لا تظلمه، لا تخذله. إذا قال خليك معايا، هنا خليك مع أخيك المؤمن إذا كان مظلوما حتى يأخذ مظلمته، لا تخذله سواء بالقول أو بالفعل. لم تقدر على الفعل على الأقل بالقول، تقش من وراء بتكسر فيه وتخذل فيه. المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يخذله. والذي نفسي بيده، ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحد. آدل بنقوله الذنوب سبب البلاء وسبب المصائب. تلاقي نفسك أنت وفلان بتحبوا بعض، فجأة لم تطيق ولا هو طيقك، إيه اللي حصل فيه؟ إيه يقول لك في ذنب حد منكم تلتين عمل واحد ما. ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. دائما لما تلاقي نفسك مش طيب فلان، ما أنا كنت معاه السنة اللي فاتت كويس، كنت معاه الأيام اللي فاتت، إيه اللي حصل بيني وبينه؟ أعرف إن في ذنب مولود، يا أنت عملته يا فلان عمل هذا ذنب. فتش في نفسك وراجع نفسك وانصح أخاك ولينصحك أخوك حتى تعلم إيه السبب الذي فرق بينك وبين الآخر. أيضا التمس للناس الأعذار حين ترى إنسانا يعني حصل منه بادرة، يمكن متضايق، يمكن متنرفز، خليه دلوقتي وبعدين نبقى نعرف إيه السبب في هذا الشيء. ما يبقاش كل أمر عايز حقي، عايز حقي الآن، يقوم يتفرغ الناس. الحمد لله أن أرانا آية من آياته سبحانه، أن أزال الغم ورفع عن المسلمين كروبا وبلاء ما نعرفش كان آخر مظاهرات توصل لإيه. فالحمد لله على فضله وعلى كرمه أن جعل للمسلمين نهاية لهذا الشيء. والحمد لله أن ردع الشيخ المحلاوي أكرمه الله لجامع إبراهيم، والله كنا ندعو له دائما أن الله يعيده أفضل مما كان. ردع ليس بقوة الحكومة ولكن بإيمان الشعب، بإيمان الشعب ردع ليخطب ويقود الناس، ربنا بارك له في عمره. والحمد لله الذي أقر عينه قبل وفاتنا ووفاته بأن رأى نفسه يقف ويخطب مرة ثانية بعدما أزيح ظلما وعدوانا واستكبارا عليه وهو صادع بالحق. جزاه الله خيرا وبارك له في عمره وبارك في جميع علماء المسلمين وأزاح عنا أهل الباطل والمنافقين. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.